بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، ما زال الكلام عن الفعل أو عن التخصيص الثاني، وقد قسمنا الفعل في الدرس الماضي إلى فعل ثلاثي وإلى فعل رباعي، وعرفنا أن الفعل الثلاثي قد يكون مجردا وقد يكون مزيدا. المجرد ما هو يا محمد؟ عندما خلت من حرف. المجرد ما هو؟ المجرد أصبر ثلاثة. طيب إسلام، هو ما كان خاليا من حروف زيادة، كل حروفه أصلية ليس فيها زيادة. وما المزيد يا محمد؟ المزيد فيه حرف اسمه زيادة. حرف واحد أو أكثر؟ ممكن. نعم، حرف أو أكثر من حروف زيادة. يا طيب، لو قلت لك كتب هذا الفعل مجرد أو مزيد؟ مجرد. ثلاثي أو أكثر؟ ثلاثي. هذا ثلاثي. طيب، ما الذي يزيد على الثلاثي يا محمد؟ ما الذي يزيد يا شيخ نور؟ ما الذي يزيد على الثلاثي؟ نحن كنا أو قسمنا الزيادة إلى ثلاثة. يا كم؟ ما الذي يزيد على الثلاثي؟ حرف واحد أو حرفان أو ثلاثة. نحن قلنا الفعل الثلاثي يكون مزيدا بحرف أو يكون مزيدا بحرفين أو يكون مزيدا بثلاثة أحرف. يكون الفعل مزيدا بحرف واحد وله ثلاثة أوزان. الأول يا كامل، أفعل، مثل أكرم. يا ياسين، فعل ثلاثي مزيد بحرف غير وزن أفعل ما هو؟ فاعل. فاعل، مثال قاتل. قاتل، أين الزيادة؟ عين. الألف هي الزائدة. فعل ثلاثي مزيد بحرف وليس وزن فاعل ولا أفعل. فاعل. وزن فعل مشدد العين، أين الزيادة؟ عين. الزيادة هي التضعيف. طيب، مثال لهذا؟ كفر. كفر، نعم، سيئاتهم، كفر الله سيئاتهم. طيب، نعم، كلم، كبر، وهكذا. يا عبد الرحمن، أريد فعلا ثلاثيا مزيدا بحرفين. إن فعل. إن فعل، مثل انقطع. طيب يا حمزة، أريد فعلا ثلاثيا مزيدا بحرفين وليس بوزن فعل، أريد وزن آخر. إن بدأ. لا، هذا إن فعل أيضا. نحن درسنا خمسة أوزان للفعل الثلاثي المزيد بحرفين. وزن فعل هو أول هذه الأوزان. افتعل، مثل يا سيف، اجتمع. طيب، سنعود إلى السؤال. يا نور، أريد فعلا ثلاثيا مزيدا بحرفين مثل ماذا؟ أعطني وزنا ومثال. افتعل. قال حمزة هذا الوزن. تفعل. تفعل، مثال لتفعل. تعلم. تعلم. يا محمد، فعل ثلاثي مزيد بحرفين مثل تفاعل. تفاعل مثل تقاتل. تفاعل مثل تقاتل. الأخ الجديد أحمد. طيب، نريد، هل تعرف هذا الكلام الذي نتكلم عنه؟ طيب، من يأتيني بفعل على وزن افعل؟ ياسين، افعل بمثال لوزن افعل. احمر ومثال أريد مثالا لوزن استفعل يا كامل أريد مثالا لوزن افعوعل يا محمد هذا نعم يعني بالتقليد يا فريد أريد فعلا اعشوشم صحيح سؤال أو نون طيب أريد فعلا على وزنك افعلا افعلنا افعلا يا محمد يا إسحاق يا محمد ما معنى سلمفا على وزن افعلنا نعم هو قال سلمفا صحيح ولكن السؤال ما معنى سلمفا طيب يا نور أريد فعلا على وزن افعل لك نعم لا المهم لم يوجد دائما الكتب تذكر فعلا واحدا يا سيد لا هذا افعوعل نحتاج الى تدريب على الاوزان حمزه افعلت وما معناه ما شاء الله طيب اريد فعلا على وزن افعال مشدد اللام احمار وما المعنى احمار يعني اصبح زاد في الحمرة الاحمر نعم زاد في اللون الاحمر طيب يبقى عن تصدر نعم شخصيا صدره بسبب قوة بسبب لا لا بسبب قوة أو بسبب الكبر أيضا نعم هنا معنى آخر برنا نعم وقال يجوز المرض وصدر يرتفع الصدر بسبب بدون ليس بسبب نعم ليس بقوة ولا بشيء ممكن ولكن يقولون عن تصدر إذا هم يقولون في المعجم عندنا إذا قدم صدره يعني هو الذي فعل وأخر بطنه يعني دلالة على القوة وفي الكتاب هنا يقولون عن الأصمعي شيئا آخر بالعكس يقولون بل هو العكس قدم بطنه وأخر صدره يعني دليل على السمنة أو والله أعلم وبكل نتكلم اليوم عن الفعل الرباعي الفعل الرباعي قلنا من قبل له كم وزن مجرد للفعل الثلاثي ثلاثة أوزان مجردة ومع المضارع تصبح ستة قلنا هذا؟ طيب للفعل الرباعي له كم وزن؟ كم وزن بالمجرد له وزن واحد وهو وزن من يذكر؟ وزن فعلل فعلل مثل زلزل وسوس دحرج هذا وزن واحد رباعي مجرد تمام وليس هناك وزن رباعي مجرد إلا هذا هناك بعض الأوزان يسميها العلماء ملحقة بالرباعي ولا ندخل فيها الآن لأنه هنا لم يذكرها ننتقل إلى الفعل الرباعي إذا كان مزيدا إذا أردنا أن نزيد على الرباعي زيادة ماذا نزيد نحن قلنا وزن فعلل هو الأصل هو الأصل ماذا نزيد قال العلماء قد نزيد حرفا واحدا وقد نزيد حرفين ولا أكثر إذن الفعل الثلاثي ما الذي يزاد عليه يزاد عليه حرف واحد أو يزاد عليه حرفان أو يزاد عليه ثلاثة ولا يوجد أكثر من هذا إذن أكثر شيء في الفعل كم ستة أحرف ثلاثة أصلية وثلاثة زائدة والفعل الرباعي الأصلي يزاد عليه حرف واحد أو يزاد عليه حرفان ولا أكثر من هذا لأنه أصلا من أربعة، فإذا كان من أربعة وزدنا عليه زيادة لا يزيد عن ستة. فهمنا؟ فإذا نقول الفعل الرباعي إذا زاد عليه حرف واحد، هذه أوزانه أوزان الفعل الرباعي المزيد فيه قد يزيد حرف واحد وقد يزيد حرف يعني الفعل الرباعي الذي زاد عليه حرف واحد ليس له إلا وزن واحد وهو بزيادة التاء في أوله، فنقول تزلزل بوزن تفعلل. طيب طيب يا إخوة، إذا كان الفعل الرباعي الأصلي قد زادت عليه زيادة فلا يجوز لنا أن نزيد إلا التاء في أوله، فنقول في وزن فعلل الرباعي المجرد نزيد عليه التاء فنقول تفعلل. زلزل نزيد التاء فماذا نقول؟ تزلزل. وسوس توسوس ومثله. تمام؟ فهمنا؟ طيب سنتكلم المسلمين إن شاء الله اليوم. نمسحه. الثاني هو المزيد بحرفين. ليت يسلم. عن للا. عن للا. يا إخوة، الفعل المزيد بحرفين، اترك القلم. الفعل المزيد بحرفين إذا كان رباعيا وزاد عليه حرفان له وزنان، ما هما؟ الوزن الأول وزن افعلل. أصل الفعل ماذا؟ أصله فعلل، صحيح؟ مثل طمأن. إذا زدنا زيادة ماذا نزيد؟ نزيد الألف في البداية ونزيد الشدة في النهاية، فماذا نقول؟ اطمأن. اطمأن ما المعنى؟ يعني أصبح مطمئن القلب. فهنا زادت زيادة ثانية، واحدة في البداية وهي الهمزة أو ألف الوصل، وواحدة في النهاية وهي الشدة. تمام؟ فهمنا؟ وكذلك اقشعر. ما معناه؟ ما أصله؟ قشعر، هذا الأصل. قشعر بمعنى اعتنت جلده. إذا كان الجو باردا بما تشعر؟ طيب وماذا يحدث في أسنانك؟ طيب وفي الجلد؟ هذا اقشعر. مثل زلزلة في الجسم، في داخل الجسم. طيب إذا قيل لك جاء الأستاذ أو غدا الامتحان بما تشعر؟ تشعر بهذا هو. فإذا قلنا ما بالزيادة تزيد الهمزة، همزة الوصل في البداية وتزيد الشدة، فماذا نقول؟ اقشعر بمعنى اهتز جسمه. أين؟ سنتكلم. لا، اقشعر جسمي. عندما زاد البرد اقشعر جسمي. أين؟ واضح جدا. طيب، وأحيانا يكون الأصل رباعي نزيد عليه ألف ونون، مثل حرجمة. حرجمة مثل جمعة، ونزيد عليه همزة، همزة الوصل في البداية ونون في وسطه فماذا نقول؟ احرنجم. ما معنى احرنجم؟ بمعنى اجتمع. احرنجم الناس بمعنى اجتمعوا. واشتهرت بغير العاقل يقول احرنجم الإبل الجمال يعني اجتمعت. فإن إذا ما معنى احرنجم؟ اجتمعت. إذا نقول إن الفعل الرباعي إذا زاد عليه حرفان قد يكون على وزن افعلل وقد يكون على وزن افعلل. أما المشكلة؟ طيب ننظر بسرعة إلى الأوزان المزيدة. قلنا الثلاثي يزيد له حرف واحد فيكون بوزن ماذا؟ بوزن أفعل وبوزن فاعل وبوزن فعل. ويزيد بحرفين فيكون بوزن انفعل وبوزن افتعل وبوزن افعل وبوزن تفاعل وبوزن تفعل. قلنا ويزيد بثلاثة أحرف فيكون بأي وزن؟ استفعل وافعوعل و افعل و افعول و افعل. طيب عندنا افعل الإسلامك وافعل. والرباعي قد يزيد بحرف واحد مثل لو وزن واحد فقط. تفعل. ويزيد بحرفين وله وزنان هما من يقول افعل اقشعر ويكون بوزن آخر وهو افعل. هل في مشكلة؟ تمام. هل في سؤال؟ فهمنا. إذن كم وزنا مزيدا للأوزان المجردة؟ نحن عرفنا هناك وزنان أو هناك مجرد ثلاثي ومجرد رباعي. ما عدد الأوزان المزيدة؟ 14. قلنا من قبل ثم 15 16 17 هذه هي الأوزان المزيدة 17. والمجردة كم؟ المجردة 4. واحد رباعي وهو فعلل وثلاثة ثلاثية وهي فعل فاعل فاعل مع اختلاف مضارعها ولكن هي أوزان ثلاثة. هل فهمنا شيئا؟ إذا عرفنا كل الأوزان المجردة والمزيدة كلها 21 وزنا. تمام. السؤال كيفنا؟ طيب هل تلاحظون شيئا في هذه السطورة؟ لاحظوا إلا حد. لاحظ يلاحظ لاحظ يلاحظ نعم ثلاثين وزيد مدخل ده و... نعم هناك وزن في ثلاثي المزيد كتبته أسود وهو وزن افعل لا مثل مثل ماذا افعل نسا وهناك في الرباعي المزيد بحرفين وزن افعل لنا ايضا مثل احرنجما ما الفرق بينهما وكلاهما الوزن افعل لنا هذا مهم في افعل لنا الذي هو اصلا ثلاثي افعل سسا اصله قال عين سين أصله قعسة وزيد عليه كم حرف ثلاثة أحرف وهي الهمزة همزة الوصل والنون والسين فالسين هنا أصلية أو زيادة السين الثانية زيادة أما في وزن حرنجمة فأصله الهاء والراء والجيم والميم حرف جمع فهذه ثلاثة أصلية هذه الأربعة أصلية وزيادة الألف والنون ففي وزن افعل لنا الرباعي أين الأصل؟ الباء والعين واللام واللام كلها أصول أما هنا فالفاء والعين واللام الأولى فقط وهذا فرق بين الوزنين إذا ما الفرق بين افعنسة واحرنجمة؟ أن افعنسة اللامان واحدة منهما زائدة وواحدة أصلية الذي هو السين الأولى والسين الثانية نحن نسميهما ماذا؟ لامين لأن هي أمام اللامين في الوزن قلنا هذا من قبل أما في حرنجمة فاللامان أصليتان واضح؟ إذن هذا الوزن افعلل في الثلاثي المزيد وكذلك في الرباعي المزيد هو هنا وهنا ولكن مع الفرق هل من سؤال فهمنا نحن دائما نتكلم عن هذه حروف أصلية وهذه حروف مزيدة هنا أصل وهنا زيادة هذا أمام فعل وهذا ليس أمامها كيف نعرف حروف الزيادة أو ما هي حروف الزيادة قال العلماء بعد البحث في اللغة العربية وجدوا أن الزيادة نوعان طيب زيادة بالتضعيف يعني زيادة بالشدة مثل علم ما وزنه علم وزنه فعل فقد نزيد الشدة فنقول علم أين الزيادة في الوسط فهذه زيادة بالتشديد أو بالتضعيف رحمه الله أين وهناك زيادة أخرى زيادة بواحد من أحرف الزيادة ما هي حروف الزيادة بحث العلماء في اللغة وجدوا أن هناك حروفا عشرة هذه العشرة إن وجدت زيادة لابد أن تكون منها يعني انظر إلى كل الزيادات التي درسنا أفعل أين الأصل؟ فعل وما الزيادة؟ يا سيد الله الهمزة هل الهمزة هنا من هذه الحروف؟ نعم فهذه الهمزة من حروف الزيادة فعل أين الزيادة؟ هل هي من هنا؟ من هذه الحروف؟ نعم فعل أين الزيادة؟ التضعيف، هل التضعيف من هنا؟ الأول. لا، التضعيف من القسم الأول. التضعيف تضعيف يعني تجعله بالشد. بالشد. نعم. إن فعل فيه زيادة ألف ونون، هل هي هنا؟ الألف هنا والنون هنا؟ نعم. افتعل ألف وتاء، الألف موجودة والتاء موجودة. يا إخوة، هذه الحروف سألتمونيها إذا وجدت زيادة في الكلمة فالزيادة إما أن تكون بالشدة وإما أن تكون واحدا من هذه الحروف. استفعل، أين الأصل؟ فعل. وأين الزيادة؟ ألف سين تاء. هل هي هنا؟ الألف هنا والسين هنا والتاء هنا. هذه الحروف العشرة إذا وجدت زيادة في الكلمة فلا بد أن تكون هذه الزيادة منها أو بالتضعيف. عندنا ولا تجد غير هذه الحروف زائدا. يعني لو قلت لك مثلا حج حجج، هل هذا الفعل ثلاثي؟ نعم ثلاثي. هل فيه زيادة؟ لا. لماذا لا؟ فيه شدة ولكن مع الشدة هو ثلاثة. هل فيه حرف من حروف الزيادة؟ لا. طيب لو قلت لك، لو قلت لك مثلا سكت، سكت، هذا الفعل سكت أصلي أو مزيد؟ مجرد أو مزيد؟ فيه السين ولكنه من ثلاثة. يا إخوة اسمعني جيدا، ما قلت لك إن حروف سألتمونيها دائما زيادة، ما قلت هذا، قلت إن حروف سألتمونيها إن وجدت زيادة فلا بد أن تكون منها. يعني لو قلت لك الفعل سأل، هل هو مجرد أو مزيد؟ لا يستطيع شخص أن يقول كله زيادة، لأن السين من هنا والهمزة من هنا واللام من هنا فكله زيادة، هذا لا ليس بصحيح. متى نقول زيادة؟ إذا كان زائدا عن الأصل، زائدا عن ثلاثة. إذا وجدت الفعل أزيد من ثلاثة ابحث هل فيه واحد من حروف الزيادة، هل فيه شدة، هل فيه واحد من حروف سألتمونيها ومثلها. كيف نبحث؟ أقول لك الحروف التي هي غير حروف سألتمونيها هي أصلية بلا شك. يعني مثلا لو قلت لك جالسة مثلا ونظرت أين الأصل، أين الزيادة، الجيم أولا ننظر فيها هي ليست من هنا بلا شك، هي أصلية. لماذا؟ لأن الجيم لا تكون زائدة من حروف الزيادة، قد تكون بالتضعيف في مكان آخر ولكن هنا ليست زائدة. لماذا؟ لأن ليست من حروف الزيادة. إذا ما حروف الزيادة يا يزيد؟ نعم هذه عشرة جمعها العلماء في كلمة واحدة سألتمونيها. هل المشكلة؟ أين؟ لا تكلمون المعنى. نعم نعم، يعني سألتني عنها. أيضا من الفكاهات التي تروى هنا أن أحد شيوخي سأله طالبه يا شيخنا ما حروف الزيادة؟ فقال الشيخ سألتمونيها. قال ما سألتك عنها من قبل؟ فقال الشيخ اليوم تنسى. قال اليوم تنسى. قال ما نسيت؟ قال أجبتك مرتين. طيب ما حروف الزيادة؟ هي اليوم تنسى، الهمزة واللام والياء والواو والميم والتاء والنون والسين والألف والهاء، فهي هي. واضح جدا. إذا هي حروف زيادة سألتمونيها أو اليوم تنسى أو هناء وتسليم أو تلا يوم أنسيه أو نهاية مسؤول أو هوية السمانة، لا بس كلها كان العلماء يجمعونها يجمعون الكلمات أو الحروف التي يحتاجونها، كان العلماء عادة يجمعون في كلمة لكي لا تنسى، وتجد هذا كثيرا في التجويد، وتجده في مثل هذا. فإن إذا حروف زيادة عشرة هي سألتمونها هذه المشكلة، فإن الحمد لله اتعينا من هذا الكلام بعض المعنى نمسح. أيضا من الأشياء التي نزيدها لفهم هذا الموضوع، إذا زدنا زيادة هل هذه الزيادة مفيدة؟ هل لهذه الزيادة فائدة؟ لماذا نزيد حرفا أو نزيد حرفين أو مثل هذا على الكلمة؟ أين؟ نحن قلنا إن زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى، صحيح؟ فاليوم نتكلم مسرعين، ما معاني الزيادة؟ لماذا أزيد حرفا أو حرفين أو أكثر؟ نقول أشهر، لا نعرف كل المعاني ولكن سندرس الأشهر. طيب أولا من أي كلمة مبتدئ؟ أي كلمة من الأسماء عادنا؟ دعينا. طيب يا إخوة، من أشهر المعاني للأوزان المزيدة في وزن أفعل التعدية، أحيانا يكون الفعل لازما، وهذا سيأتي بعد قليل. ما الفعل اللازم؟ هو الذي يكون بعده فاعل ولكن لا يوجد مفعول به، هذا فعل لازم. أما إذا كان الفعل بعده فاعل وأيضا بعده مفعول به فهذا فعل نسميه فعلا متعديا. إذن لو كان الفعل لازما يا نور، لو كان الفعل لازما وأردت أن أجعله متعديا ماذا أفعل؟ جلس محمد، جلس فعل لازم أو متعدد؟ جلس فعل، وأين الفاعل؟ جلس محمد، أين الفاعل؟ فاعل محمد، وأين المفعول به؟ فهذا فعل لازم. إذا ما معنى لازم؟ بعده فاعل ولا يوجد مفعول به، فهمنا؟ طيب وفعل متعدد مثل كتب، فعل من كتب؟ محمد، فاعل الواجب مفعول به، فكتب فعل لازم أو متعدد؟ هذا فعل متعدد، فهمنا؟ طيب إذا كان الفعل لازما وأردت أن أجعله متعديا ماذا أفعل؟ نزيد له الهمزة، فهذه الهمزة تساعدني على التعدية. مثال جلس خالد، الفعل لازم، فإذا أردت أن أجعله متعديا أزيد الهمزة في أوله فأقول أجلس الأستاذ خالدا، أجلس فعل، الأستاذ فاعل، خالدا مفعول به. والتشكيل يغير، نعم يتغير، وأنا أحول الفعل فعل، أحول هذا إلى أفعل، نحوله إلى هذا الوزن، فهمنا شيئا؟ لأن لا يوجد أربع متحركات. نعم هذا الأصل في الكلمة الواحدة لا تجتمع أربع متحركات. فهمنا الكلام؟ إذا لا، أنا أسأل إذا كان الفعل لازما وأردت أن أجعله متعديا ماذا أفعل؟ أحوله إلى هذا الوزن. طيب وهنا يأتي سؤال، ماذا لو كان الفعل متعديا أصلا؟ يعني فهم محمد الدرس لازم أو متعدي؟ فهم هو متعدي، صحيح؟ فلو زدت الهمزة أفهم، نقول أفهم الأستاذ محمدا الدرس، فيصبح متعديا لمفعولين. إذا نفهم من هذا أن هذه الهمزة في البداية هي تساوي مفعول، زد الهمزة تزيد مفعول به، فلو كان الفعل لازما مع زيادة الهمزة يصبح له مفعول واحد مثل هذا، هذا لازم لا يوجد مفعول أصلا، إذا زدنا الهمزة نزيد مفعول. فهمنا؟ طيب لو كان الفعل متعديا أصلا وزدت الهمزة أزيد مفعول، ولكن يوجد مفعول أصلا فيصبح بمفعولين. فهمنا؟ إذا أفهم فعل الأستاذ فاعل محمدا مفعول به الأول، الدرس مفعول به الثاني. فهمنا؟ من كل فعل أفضل هذا؟ نعم. وهذا السؤال الذي سأله كامل، هل كل فعل ثلاثي أستطيع أن أزيد له همزة؟ نعم، كل فعل ثلاثي نستطيع أن أزيد له همزة. وقال العلماء لا يفترض الزيادة إلا في هذا، يعني كل فعل تستطيع أن تزيد له همزة، كل فعل ثلاثي نستطيع أن نزيد له همزة، فقط الهمزة. هل كل فعل ثلاثي نستطيع أن نزيد له الشدة؟ نستطيع أن نزيد الألف والنون؟ إن فعل كل فعل نستطيع أن نزيد ألف وسين وتاء؟ لا، هذا سماعي لم يسمع باضطراد زيادة الهمزة، زيادة حذف إلا الهمزة، حتى قال بعض العلماء لا يضطرد قياسا إلا مع الهمزة، أما مع غير هذا فلا بد من السماع. تمام؟ أين؟ طيب، كذلك يكون نحول الفعل إلى وزن أفعل أو نكتب الفعل بوزن أفعل لكي ندل على الدخول في الشيء، أنا أدخل في شيء إما زمان إما مكان لا بأس، فنقول مثلا أصبحت أو أصبحنا وأصبح الملك لله. ما معنى أصبحنا؟ يعني دخلنا في الصباح، وأنسينا دخلنا في المساء، وهكذا. وتلاحظ أن أصبح وأمسى هي من الصباح ومن المساء، والصباح والمساء للزمان، هما اسمان يدلان على الزمان، صحيح، وليس فعلين في الأصل. كذلك أبحثت، أبحثت بمعنى دخلت في البحر، وأمصلت دخلت في مصر. وتلاحظ أن البحر وأن مصر هي أماكن، صحيح، وهي أسماء أو أفعال، ولهذا السبب نحن أخذنا الفعل من هذا الاسم، ما قلت لك كانت لازمة ثم أصبحت متعدية، بل هي ماذا؟ هي أصلا كانت اسما، البحر ليس بفعل في الأصل، فجعلت منه فعلا فقلت أبحرت بمعنى دخلت البحر، وفي مثل هذا يكون لازما، فليس كل ما وجدت الهمزة هو فعل متعدي، ليس واجب، ولكن الأكثر فيها أنه يكون متعديا. واضح جدا. على وزن أفعل. نعم، أنا أتكلم الآن عن معنى وزن أفعل. ليس كل على وزن أفعل متعدي. 90% من وزن أفعل متعدي، فإذا كان يدل على الدخول في شيء مثلا كما هنا، إذا كان يدل على الاستحقاق، إذا كان هناك معاني أخرى غير هذين المعنيين، نعم هناك معاني أخرى. بعض الكتب كتبت 10 معاني مختلفة تأتي على هذا الوزن، نحن نتكلم عن أشهر المعاني، كتبنا المعنيين المشهورين. فهمنا؟ ممكن مرة. نعم. الدخول في الشيء زمان ومكان. إذا دخلت في مصر ماذا تقول؟ إذا أردت أن تضعها في جملة ماذا تقول؟ ستقول دخلت مصر، صحيح؟ ويجوز أن تقول أمصرت. ما معنى أمصرت؟ يعني دخلت مصر. دخلت في البحر أو تقول أبحرت. ما معنى أبحرت؟ دخلت في البحر. فهنا هذا الوزن، وزن أفعل، يدل على الدخول في الشيء. هذا الشيء قد يكون مكانا، مثل أمصرت هذا مكان، مصر هي مكان أو زمان؟ هي مكان. طيب لو قلت أصبحت، يعني دخلت في الصباح، الصباح هو زمان أو مكان؟ عندكم الصباح زمان أو مكان؟ زمان. طيب عندنا لا لأن كلكم سكت وظننت أن هناك معنى آخر. أين؟ شيخ هنا هي متعدد بحرف الجر نعم. أين؟ دخلت في البحر. إذا أردت أن تعديه ستعديه بحرف الجر. هو لم يتعدى بالهمزة. نعم. أنت الذي فتحت المسألة. أنا أقول إذا وجدت وزن أفعل ما معناه؟ هناك معنى مشهور جدا جدا وهو أن تجعل الفعل اللازم متعدي. هذا المعنى الأول. فأجلس أصله جلس. طيب أخرج أصله خرج. فخرج لازم أو متعدي؟ لازم. خرج محمد. إذا قلت أخرج الأستاذ محمدا جعلته متعدي. ما سبب التعدية؟ هو الهمزة. هذه الهمزة التي زدت هي التي جعلته متعديا. فهمتني؟ هذا هو المعنى المشهور جدا. أحيانا نزيد الهمزة ليس لكي أجعله متعدي. أزيد الهمزة لسبب آخر. ما هو السبب الآخر؟ مثل هذا الدخول في الشيء زمانا أو مكانا. فهمت؟ الدخول في شيء ما تدخل في مكان ما تدخل فيه. أبدا لا يوجد دخول في غير زمان أو مكان. ننتقل إلى وزن آخر وهو وزن فاعل. وزن فاعل أولا وزن فاعل اشتهر في الاشتراك أو المشاركة بين اثنين أو أكثر. نقول مثلا قتل، اسمع هذا المثال، قتل محمد خالدا. ما المعنى؟ أن خالدا كان جالسا وذهب محمد من خلفه وقتله. إذا من فعل هذا الفعل؟ محمد. وخالد هل فعل شيئا؟ لا. فهذا الفعل قتل. فإذا قلت لك قاتل بزيادة الألف فالمعنى أن محمدا ذهب لكي يقتل خالد، ولكن خالدا أيضا يريد أن يقتله. فهذا يفعل وهذا يفعل، فبينهما اشتراك. هذا يريد وهذا يريد، فنحن نقول قاتل. إذا ما معنى قاتل؟ لا بد من شخصين على الأقل، شخصين، مجموعتين، فريقين، لا بد من اثنين أو أكثر. هل يمكن أن يكون قاتل بنفسه؟ يعني نقول ناقش الطالب الأستاذ. ما معنى ناقش؟ لا بد من اثنين. هل تستطيع أن تناقش بنفسك؟ تقف في البيت وتناقش أمام المرآة؟ فهمتني؟ إذا حاول، جادل، واجه، ومثل هذه الكلمات لا بد أن تكون بين اثنين فأكثر. إذا ما معنى وزن فاعل؟ معناه الاشتراك بين اثنين أو أكثر. فإن هذا معنى مشهور جدا لهذا الوزن. قد لا يكون بهذا المعنى. نعم. مثل مثلا سافر محمد. سافر يعني هو الذي فعل. فهمتني؟ هل يوجد مشاركة في مثل هذا الفعل؟ لا. ولكن نحن نتكلم عن غالب هذا الفعل يأتي للاشتراك بين اثنين أو أكثر. تمام؟ هل من سؤال؟ شيخ قاتل محمد خالد مطمع. لا. لا لا لا لا لا. معناها أن محمد يريد أن يقتل خالد وخالد يريد أن يقتل محمد. في الإعراب محمد فاعل وخالد هو مفعول به. هذا من جهة ماذا؟ من جهة النحو. هذا في الإعراب. أما في المعنى كلاهما فاعل وكلاهما مفعول به. يعني محمد فاعل يريد أن يقتل خالد وخالد مفعول به، وأيضا في نفس الوقت خالد هو فاعل ومحمد مفعول به. هذا من جهة معنى. من جهة المعنى. أما في الإعراب النحويين الأول نسميه فاعل والثاني مفعول به، هذا ترتيب النحوي. أنت لي ممكن هو نعم قاتل محمد نعم. نعم نعم محمد خالدا. ولكن نلاحظ شيئا أيضا، إذا بدأنا بمحمد وبعده خالد، كأن الأول هو الذي بدأ، كأن محمد هو الذي بدأ بهذا، ولكن في المعنى كلاهما فاعل وكلاهما مفعول. ولكن تشعر من تقديم محمد وجعل محمد فاعلا أنه قد بدأ هذا، ولا إشكال. هذا فرق بين القتل وقتال. لا، القتال هو مصدر قاتل. ما فرق بين القتل وقتال؟ قتل. لا، قتل أشلاسي. أنت تريد قتل؟ لا، قتل. قاتل هذا؟ قتل. القتل، نعم، صحيح. قاتل، ما المصدر؟ قتال أو مقاتلة، هذا مصدر. أما قتل الثلاثي، قاتل مصدره قتل. ما فرق؟ نفس الفرق، قتال مقاتلة بنفس معنى قاتل، يعني بين شخصين أو أكثر. بدون قاتل ممكن فيه موت، ممكن ليس فيه. قاتل المسلمون الكافرين مثلا، فهنا قاتل بين فريقين، هذا فريق وهذا فريق، وهذا يفعل وهذا يفعل. ربما يموت هنا بعض الناس، ربما يموت هنا بعض الناس، وممكن لا يموت. أما إذا قلنا قتل فهو من واحد فقط ليس من اثنين، وهو نعم وهو مات. إذا نقول قاتل، نعم، هذا شيء آخر سنتكلم عنه بعد قليل. تقاتل وقاتل نفس المعنى بالضبط، ولكن الخلاف أن قاتل متعدي، محمد فاعل، خالدا مفعول به. أما تقاتل يحتاج إلى الواو، ونقول تقاتل محمد وخالد، فكلاهما مرفوع، هو فعل لازم، وقاتل فعل متعدي، ولكن هو يدل على الاشتراك أيضا، وسيأتي بعد قليل عندما نتكلم في وزن تفاعل. معنى قاتل نتيجة قتال، قتل 100%، موت 100%، في قاتل أو في قتل؟ قتل، نعم. أما في قاتل فقد يوجد وقد لا يوجد، ولكن هذا يريد وهذا يريد، هذا يبدأ العمل وهذا يبدأ العمل. وأي منهم أشد بمعنى؟ لا، أنت الآن هنا اختلاف أصلا في المعنى. قاتل بين شخصين، يعني أنت تفعل وأنا أفعل، هذا معنى، وقتل هذا شيء آخر. هل إذا قلت لك سأذهب إلى هذا الرجل وسأقاتله لأنه فعل كذا وكذا، أنت تذهب وتقاتل، هو يفعل وأنت تفعل، هل هذا بنفس المعنى عندما تذهب وتقول سأقتله وتنتظر خلف الشجرة وإذا مجرى ضربته بشيء، هل هذا مثل هذا؟ هذا معنى وهذا معنى آخر، ولا نقول هذا أقوى من هذا وهذا أفضل، لأن هذا بين شخصين كلاهما يفعل وهذا من واحد فقط. تمام؟ فهمنا المعنى. إذن وزن فاعل اشتهر في الاشتراك بين اثنين فأكثر. تمام؟ جيد. وزن فاعل. وزن فعل مشدد العين اشتهر أيضا في معاني، منها التعدية. درسنا قبل قليل معنى التعدية، يعني إذا كان الفعل لازما فزدنا له الهمزة يصبح متعديا، وكذلك لو زدت له الشدة في الوسط يصبح متعديا. جلس محمد لازم أو متعد؟ جلس فعل لازم، فإذا زدنا الشدة أصبح متعديا. جلس الأستاذ محمدا، جلس فعل، الأستاذ فاعل، محمدا مفعول به. فالفعل إذا كان لازما وأردت أن تجعله متعديا تزيد الهمزة في أوله أو تزيد الشدة في وسطه. جلس جعله يجلس، مثل أجلس، مثل أجلس. علم يعني جعله يعلم. أين؟ صعب. طيب من معانيه أيضا التكثير في الفعل، أنه يدل أنه يفعل شيئا كثيرا. فإذا قلت مثلا كسر الولد زجاجة، لازم أو متعدي؟ كسر الولد زجاجة، الفعل متعدي صحيح. فإذا زدت الشدة وقلت كسر الولد زجاجة، هو بقي كما هو بمفعوله. ما الفرق بين كسر وكسر؟ لماذا زدت الشدة؟ قال العلماء إن هذه الشدة دليل على الزيادة في الفعل، كأن مثلا كسر هو ضرب الزجاج مرة فكسره، وكسر كأنه فعل أكثر من مرة يفعل هذا كثيرا. قطع إبراهيم الورقة، ما معنى قطع الكتاب؟ مرة. إذا قلت قطع محمد الكتابة يعني قطعه أكثر من مرة، وهذا معنى التكثير في الكلام. فهمنا؟ نعم. غلقت الأبواب، ما معنى غلقت؟ يعني ليس بابا واحدا أكثر من باب، وليس إغلاقا عاديا، يعني فيه تكثير في الفعل. ليس القوة، ليس معنى القوة، وفيه معنى الشدة، ولكن نحن نقول فيه التكثير أكثر من مرة، أكثر من واحد. فالتكثير في الفعل هذا نسميه يأتي بوزن فعل، التكثير يأتي على وزن فعل. فهمنا؟ هل المشكلة؟ الحمد لله. نمسحه. هذه الأوزان الثلاثية المزيدة بحرفين، فماذا لو زيد عليها حرفان؟ وزن إن فعل، أقول للطالب اجلس فهو يطيعني ويسمع الكلام ويجلس. إذا ما معنى أطاع يطيع؟ أطاع يطيع بمعنى أجابني إلى ما أريد، إذا أمرته بشيء ففعل. تمام؟ طيب إذا قلت لشخص أخرج فخرج، أكتب فكتب، فهو يطيع. تمام؟ فهمنا؟ طيب هناك وزن وهو وزن فعل نحن نستخدمه لكي يدل على النتيجة، أنا فعلت شيئا فكانت النتيجة كذا. أنا فتحت الباب، عندما وضعت المفتاح في الباب وفتحته، هل الباب أطاعني أو لم يطع؟ طيب قد يطيع وقد لا يطيع. فإذا أطاعني الباب وفتح، ماذا أقول؟ أقول إن فتح الباب، وأحيانا تضع المفتاح وتحاول فلا ينفتح. فهذا الوزن وزن إن فعل يأتي نتيجة لوزن فعل. أنا كسرت الزجاجة، ضربت الزجاجة لكي أكسر، هل الزجاج انكسر أو لم ينكسر؟ إذا هو انكسر نقول إن فعل، نقول هو طاوعني. ما معنى طاوعني؟ كأنه يطيع، فعل ما أريد، أنا أردت هذا وهو أجابني. طيب قطعت الحبل، إن قطع الحبل، ضرب موسى البحر بعصاه، ما معنى ضرب يضرب؟ فانفلق. طيب أو ضرب الحجر بعصاه فانفجرت منه 12 عينا، ما معنى المطوعة؟ أجابك إلى ما تريد. غير يعني غيرك، الغير. أين بعث يبعث بمعنى أرسل. طيب كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، ما معنى انبعث؟ قوم ثمود أرسل الله إليهم صالحا عليه السلام، ثم أرسل الله إليه معجزة وهي الناقة، الجمل يخرج من الجبل. فهمنا؟ فأراد قوم ثمود أن يقتلوا هذه الناقة، ولكنها كانت كبيرة جدا على غير العادة، فكانوا يخافون منها. فبدأوا يشجعون بعضهم، فأرسلوا واحدا منهم لكي يبدأ القتل، بعثوه. هو أطاعهم أو ما أطاع؟ أطاعهم. صحيح، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، انبعث بمعنى هم أرسلوه وهو أطاعهم، فذهب فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها. هذه الآية. فإن الكلام إذا ما معنى المطاوعة؟ أجاب ما يريد، أجاب إلى ما يريد. يا أخي ضربتك في عينك، بعد الضرب بماذا يحدث؟ تزرق العين. ما سبب اللون الأزرق؟ هذا نتيجة، أنا فعلت فعل لا بد من نتيجة، أو عندكم لا يوجد. إذا أمسكت الكرة وضربتها في الحائط ماذا يحدث؟ لماذا ترجع إليك؟ هذه نتيجة. أيما أنا قطعت الحبل، ماذا يفعل الحبل؟ هو ينفصل جزء هنا وجزء هنا. صحيح، هذا الانفصال ما هو؟ نتيجة. فنحن نقول هو بوزن فعل. وهنا سؤال، هل يجوز لكل فعل أن أقول إن فعل؟ يعني كتبت الواجب إن كتب، جلست إن جلس، ومثل هذا لا، هو سماعي. طيب، وكل الأوزان المزيدة سماعية إلا أفعل الذي يبدأ بالهمزة. قال العلماء هذا يخاف مع كل فعل نصفيا، أما الباقي فسماعي. فهمنا؟ إذا ليس لك أن تقول مثلا في سمع إن سمع، خرج إن خرج، ليس هكذا، بل لا بد من سماع. فإذا لم يسمع، ولهذا السبب تجد في بعض المعاجم الجديدة يكتبون الأوزان المزيدة المسموعة. طيب، فيكتب مثلا من كتب، يوجد أكتب، يوجد كاتب، يوجد كتب بالشدة، ولكن لا يوجد انكتب، فلا يكتب هذا. فهمتني؟ فإذا وجد بعض الأوزان المزيدة التي لم تسمع لا تكتب. هل يكون بمعنى آخر؟ لا، ليس له إلا هذا المعنى. مثلا انفجر أو قنبلة. نعم، أنت لا، أنت تفعل ويأتي النتيجة، هل بنفسها تنفجر؟ أو أنت تشد منها شيء؟ ثم أنت الذي بدأت، وضعت فتحت القنبلة، وضعت النار، وذهبت إلى مكان، ثم ما هذا؟ أنت الذي أمرت. وإذا لا تريد وإنفجرت. هذا قضاء الله، أنت رتبت من قبل، رتبت من قبل، وضعت هذا مع هذا. عندما ضرب موسى الحجرة ماذا حدث؟ أولا هو فعل. طيب، فقل نضرب بعصاك الحجرة فانفجرت منه 12 عينا. إذا ما سبب الانفجار؟ كان الضرب من البداية، ثم جاءت النتيجة. ولهذا السبب في الإعراب، إذا قلت إن فتح الباب، في الإعراب النحوي إن فتح فعل الماضي مبني على الفتح، الباب فاعل مرفوع علامة رفع الضم، ولا نقول هو نائب فاعل، ليس مثل فتح. فتح أنا لا أدري من الذي فتح. إذا قلت فتح الباب يعني هناك شخص فتح وأنا لا أدري من. أنا خرجت في الصباح فوجدت زجاج الشباك أو زجاج السيارة مكسورا، من كسره؟ لا أدري. فماذا أقول؟ أقول كسر الزجاج. أما الزجاج سليم وأنا الذي أريد أن أكسره، طيب نسيت المفتاح بالداخل ولا بد أن أدخل، ولا يوجد طريقة إلا أن أكسر الزجاج، فضربت الزجاج فانكسر الزجاج. إن كسر هنا نعرف الفعل أو لا نعرف؟ أنا الذي فعلت لكي أكسر. فإذا ماذا نقول في الإعراب؟ إن كسر فعل الزجاج فاعل. لماذا؟ لأن أنا بدأت وهو أجابني، هو أطاع ما أريد، هو فعل الذي أريد. هذا الوزن هو يحتاج دائما هو لازم. هذا الوزن دائما لازم، ودائما سمعي ودائما في افعال حسيه، لا يفي، لا نقول ان فهم وانعلم، لا يفي في الافعال العقليه. يكون الفاعل ليس حتى بالنام، ليس واجب، ليس واجب. يحتاج هذا الوضع، يحتاج جملة قبله، نعم؟ ليس واجب أيضا، ولكن إن لم توجد الجملة فأنت تفهم أنه نتيجة لشيء، ولهذا السبب قلت هو نتيجة لفعل. يعني لابد أن نقول في المعنى في العقل فعل كذا كذا، كانت النتيجة كذا وكذا. فقط فعل، ليس فعل، ليس تفعل بالفعل. لأن لو قلت مثلا فعل بالشدة تكون النتيجة تفعل، ليس انفعل، وهذا سيأتي في وزن القالب. نقول مثلا كسرت الزجاجة، ما النتيجة؟ انكسر الزجاجة. أنا كسرت، ما النتيجة؟ اسمع الفعل، كسر، النتيجة انكسر. أما لو قلت كسرت الزجاجة بالشدة، ما النتيجة؟ تكسر الزجاج. أنا كسرت والنتيجة تكسر. فتفعل هو مطابع لفعل بالشدة. هو من فعل فعل؟ لا، لا بد من السماع، لا بد من السماع. فهمت يا نور؟ إن شاء الله ستفهم، أو إن شاء الله زين. شيء إذا نقول فهمت والحمد لله. نعم. إذا كان الفعل على وزن المفعل وهي لا يحتاج دائما إلى مفعول به، نعم. طبعاً. يا إخوة، وزن أفعل، أفعل دائما متعدي، وقد يأتي لازما قليلا. وزن أفعل هو متعدي 90-95% متعدي، وقليلا يأتي لازم. وزن ماذا؟ أفعل. وزن فعل بالشدة وفاعل دائما متعدي. وإن وجد فعل لازم هنا أو هنا فهذا خارج من القاعدة، ولكن الأصل فيها أنه متعدي. أما وزن فعل الذي درسنا الآن فهو لازم دائما، يعني لا يكون له مفعول به أبدا. فهمنا؟ هل هو مشكلة؟ نمزحه؟ وزن افتعل، اشتهر هذا الوزن في المشاركة بين اثنين أيضا، مثل فاعل الذي درسنا من قبل. والفرق بينه وبين فاعل أن هذا لازم وفاعل هو متعدي. درسنا هذا من قبل، قلنا هذا الوزن يحتاج إلى الواو، وأحيانا أقول اختصم الفريقان ولا أذكر الواو، لا إشكال، ولكنه فعل لازم. تمام. والمعنى أن هذا يخاصم هذا وهذا يخاصم هذا أيضا، مثل يتشاجر معه، مثل يذهب معه إلى القاضي، هذا نسميه اختصم. أين هل المشكلة؟ طيب ما الفرق بينه وبين فاعل؟ فاعل متعدي وافتعل لازم. والحمد لله. اختصم قلت، يعني أنا وأنت في مشكلة ونذهب إلى القاضي، أقول هو أخذ مالي وأنت تقول هو فعل كذا، هذا اختصم. طيب، وله معان أخرى، هذا واحد من المعاني المشهورة. وزن فعل هو وزن لازم دائما، اشتهر في معنى واحد وهو قوة اللون أو قوة العين. قوة اللون أن يصبح اللون شديدا، فنقول ابيض احمر اسود ازرق ومثل هذا، بمعنى زاد في هذا اللون. إذا ما الفرق بين حمر وجهه واحمر وجهه؟ حمر بمعنى صار لونه احمر، واحمر اشتدت حمرته. هنا اسود بمعنى زاد لونه الاسود، تمام؟ طيب، ويكون في العيوب كذلك، والعيوب هي الاشياء التي لا يحبها الشخص ان تظهر. هي عيب اذا ذكر للشخص هو لا يحبه. اذا كان شخص عينه اليمنى ترى الى اليسار واليسرى ترى الى اليمين، ممكن او غير ممكن؟ فماذا نقول؟ هو درس الصرف، وبعدما درس الصرف عقله لم يعمل جيدا واحولت عينه. ما معنى احولت؟ نعم، اليمنى ترى الى اليسار واليسرى ترى الى اليمين، فما هذا؟ هذا من الصفات الجميله عندكم او من العيوب؟ يعني اذا ذهب يكون في الشتاء الشيء لا نعم احول لا هي تدل على العين عموما، يعني لا يوجد نقول احول العين. شيخ أين الذي يأتي على وضعه يفعله دائما لازم؟ أستاذ نعم، هو كان منذ نعم ربما كان سليما ثم تحول، ليس مشكلة. أو ممكن هو كان مريض، كان هذا ولكن قليل، ليس واجب، ليس بمشكلة. احول يعني اصبحت عينه هذه ترى هنا وهذه ترى هنا بغير الطبيعه. اقول لي مثلا هذا الشخص افعل، لا بدوني، شخص هو جالس وجاء من خلفه صديق فضرب فوق راسه، ماذا يحدث للعين؟ العين يعني ترى اليمنى ترى في اليسرى، يعني لا تستقيم. فكل احولت عينه عندما يسمع الاخبار العجيبه جدا. اذا سمع اخبارا عجيبا نقول نجح الدغستانيون في الامتحان، الاستاذ يعني يتعجب وتحول عينه لانه ما تعود مثلا. اذا احول هذا عين، ومثله اعمشت. العمش هو ان العين يكسر الدم، هذا مرض. تجد بعض الناس عينه دائما تدمع بدون ان يبكي، هو لا يبكي، هو لديه مرض في عينه دائما تبكي، دائما يخرج من الماء. واعرج اذا اصيبت احدى قدميه، بينما هو يصارع اصيبت احدى قدميه، فماذا يفعل؟ كيف يمشي؟ فهمنا؟ ماذا نقول؟ اعرجت قدمه. فهمنا؟ والله حاول. حاول بمعنى عينه اليمنى ترى في اليسرى، وهذا احول يدل على قوة اللون أو قوة العين. يعني يوجد حول خفيف ويوجد أحول جدا. يعني عينه ليس فقط ترى هنا، هي تدل على ليس معنى هو كان حاول. يا أخي أنا كتبت باللغة الفصحى قوة اللون أو العين، يعني كان مثلا ضعيفا ثم زاد فنقول حول. أما لو قلت حولت عينه فقط، طيب هو أراد أن يرمي الحجر هنا فرماه هنا فنقول حولت عينه، فإذا زاد نقول احولت عينه. أكثر من حول. نعم، إذا كان ليس هنا أراد أن ينمي هنا فرمى بالعكس. احولت عينه. ماذا لكل فعل يأخذ الطعام ويضع اختفال صديقي. هذا زيادة ليس أفعل أو لا؟ ليس من الكلام هذا يعني ولم يرى أن يفعل. لا أفعل زيادة مع كل أبداً. لا نحن قلنا سماعية، هذه أشياء سماعية. هذا الوزن افعل مشهور بين الألوان والعيون، لا نقول مثلا من جلس اجلست وفي فتحة، لا نقول هذا لأن هذا الوزن اشتهر في هذه الدائرة بين الألوان وبين العيون. هل في كل لون؟ يعني بني ما سمعنا من العرب إبني أو بني ما سمعنا هذا. طيب ومثل هذا، فهذا يعتمد على السماع. نعم سماعي، كل الأوزان المزيدة سماعية إلا أفعل. طيب فهمنا؟ ولكن مع عين ليس مع أو اللون ليس مع شيء. لا ليس مع الأشياء الجيدة. ليس. لا لا هو مشهور في العيون. طيب يأتي مطاوعا لفعل، وتكلمنا عن معنى المطاوعة من قبل. طيب يأتي واحد، يأتي توسل، لا يأتي واحد. إذا قلت كسرت الزجاجة كيف المطاوعة؟ لا كسرت المطاوعة انكسر. طيب كسرت المطاوعة تكسر، النتيجة تكون هذه. علمته فتعلم، فهمنا؟ لا ليس، أنا قلت بنفسي أنا فعلت وهو أطاع، هو يفعل ما أريد. تكسر لابد قبلها في المعنى أو في اللفظ، إما مذكورة لفظا وإما بالمعنى. نعم النتيجة دائما. نعم لا هو نتيجة لغيره، ويوجد معاني أخرى. نقول توسل محمد الكتابة، هذا ليس بمعنى مطاوعة، هو أراد أن يبحث عن وسادة، ما وجد فوضع الكتابة وسادة ونام عليه. فماذا نقول؟ هي بمعنى الافتخار أو بمعنى الاستخدام، استخدم الكتابة وسادة وجعل الكتابة وسادة. نعم تكسر لازم. نعم طبعا كل المطاوعة لازم، كل أوزان المطاوعة لازمة. فهمنا؟ طيب نقف عند هذا ونكمل الأوزان المزيدة إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.